أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليها يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفي الباطل تؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كفايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال

وتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله أحسن الخالقين والله خلق كل تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه ولا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه إلا بإذنه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسيرا إن ذلك على الله يسيرا إن ذلك على الله يسيرا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم الله جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخت فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السرب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب وهذا الباب والتين والزيتون وطور سنين وهذا الباب الكبير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة خلق الإنسان من علقة خلق الإنسان من علقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم من قلم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا محيي يا مميت يا مبدئ يا مريد يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى نسألك اللهم باسمك الأعظم ما علمنا منه من أسمائك وما لم نعلم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظيم Thank you. الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استشفيت به شفيت، أن تشفي أرحامك هذه عظيم، أن تشفي أرحامك هذه عظيم، أن تشفي أرحام أمتك هذه من كل سحر، أن تشفي أرحام أمتك هذه من كل سحر، من كل سحر، من كل سحر، من كل سحر، من كل سحر، من كل سحر أتى به الجان، من كل سحر أتى به الجان، اللهم اشفي أرحام رحمها من كل الأسحار والعقد، اللهم اشفي رحم أمتك هذه من كل سحر، ومن كل عقد فيها والعقد ومن كل سدد ومرض، ومن كل سدد ومرض، وعين حاسد استقرت الأرحام، ومن عين حاسد استقرت الأرحام، ومن عين حاسد استقرت الأرحام، ومن كل عين حاسد استقرت الأرحام، أتسلط بها شيطان ملعون سكن الأرحام، اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم، أطفئ سحر الأرحام يا عظيم، أطفئ سحر الأرحام يا قدير، أطفئ كل سحر مأخوذ في رحم هذه الجان، اللهم اطفئ كل سحر في ارحامها يا عظيم، اللهم حل عقد الارحام يا نور النور، حل عقد الارحام، حل عقد الارحام يا عظيم، اللهم اطفئ سحر العقد يا عظيم، اللهم اطفئ سحر العقد يا عظيم، اللهم اطفئ سحر العقد يا عظيم، اللهم اطفئ سحر اسقاط الاجنة يا عظيم، اللهم اطفئ سحر اسقاط الاجنة يا عظيم، اللهم اطفئ سحر النسيم، اللهم اطفئ سحر النسيم، اللهم اطفئ كل سحر معقود، وكل سحر على المظاهر عقدوها، وكل سحر على المظاهر عقدوها، وكل سحر على المظاهر عقدوها، وكل سحر على المظاهر عقدوها، ولا أعناق الأرحام عقدوها، عقدوها، ولا أعناق الأرحام عقدوها، عقدوه ورفضوها، عقدوه ورفضوها، عقدوه ورفضوها، عقدوه ورفضوها، حل عقدة، وحل كل عقدة مما عقدها هؤلاء الشياطين، اللهم حل عقدة التي عقدها هؤلاء الشياطين، اللهم افرج كل عين قديمة في الأرحام، اللهم افرج كل عين قديمة في الأرحام، اللهم افرج كل عين قديمة في الأرحام، اللهم افرج كل عين قديمة في الأرحام، اللهم افرج كل عين قديمة في الأرحام، اللهم اخرج كل عين حاسد قديمة في الأرحام، حسدوك وتسلط شيطان الحسد على رحمك، حسدوك في جماعة من النساء، حسدوك في الأفراح، حسدوك في الأفراح، حسدوك في الأفراح، حسدوك في الحمام، حسدوك في الحمام، حسدوك في الحمام، حسدوك في عرسك، حسدوك في عرسك، حسدوك في فرحك، حسدوك في فرحك، حسدوك في فرحك، حسدوك في فرحك، حسدوك في فرحك، حسدوك في أي مكان ربي أعلم بها، والله مخرج كل عين حاسدة، والله مخرج كل عين حاسدة، اللهم أخرجه من الأرحام، اللهم أخرج هذه العيون والعقد السحرية من الأرحام، اللهم يا حي يا قيوم، بعزتك وقوتك وقدرتك. اللهم هبها من لدنك غلاما مزيا. اللهم بقدرتك وعزتك وقوتك يا عظيم هبها من لدنك غلاما زكيا، هبها من لدنك غلاما رضيا، هب لها ذرية طيبة يا عظيم، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم قر عينها، اللهم قر نفسيتها ببنين وبنات. أنت الشافي، أنت العافي، أنت المكافي، أنت الكافي يا عظيم. اللهم اصلح حال زوجها، اللهم اصلح حال زوجها، اللهم اصلح ما بينها وبين زوجها. اللهم ألف قلوب قلبهما على خير. اللهم اصلح سحر تطهير الزواج الذي يعقدونه بعقد العقد برحمه الزوجة لتكون عقيمة. اللهم اصلح سحر تطهير الأزواج، اللهم اجعل في سحر تطليق الازواج زيادة في المحبة، زيادة في الألفة، زيادة في المودة. اللهم اغفر ما صنع السحرة، اللهم اغفر ما صنع السحرة، اللهم اغفر ما صنعوا، اللهم اغفر ما جسدوا، اللهم اغفر ما عقدوا، اللهم اغفر ما عقدوا وربطوا، اللهم اغفر ما عدلوا ونوعوا، اللهم اغفر ما عدلوا ونوعوا من اصحابنا التعليم بها يا عظيم. اللهم اغفر اكبر العقد واصعب العقد واقوى العقد، اللهم اغفر كل عقدة تفرعت منها العقد، اللهم اغفر كل عقدة تفرعت منها العقد، اللهم اغفر كل عقدة تفرعت منها العقد، إنك على كل شيء قدير يا قدير يا قدير. قل إجابة جدير. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم أنت العليم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بما تسلط على ملك هذه عظيم. اللهم انت العليم بما تسلط على ملك هذه عظيم. اللهم في صوت ثلاث سنوات يا عظيم، ترى الشيطان الذي تسلط على رحمها يا عظيم، ترى الشيطان الذي تسلط على رحمها يا عظيم، ترى الشيطان الذي تلبس بجسدها يا عظيم، ترى الشيطان الذي تلبس في جسدها كاملا يا عظيم. ترى يا عظيم ما عقل هذا الشيطان، ترى يا عظيم ما عقل هذا الشيطان. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا منتقم انتقم بيدك هذه من الشيطان الذي هو سنين وهو ساكن وهو يتسلط عليها في الليل والنهار. هذا الشيطان الذي يدخل أرحامها يا عظيم، هذا الشيطان الذي نقص عليها حياتها يا عظيم، يلعب في الخلايا، يلعب في غدة الطرفين يا عظيم، يا عظيم يلعب في غدة الطرفين يوم تفرز من الهرمونات في الدم، يلعب على ذات الهرمونات يا عظيم. يريد أن يغير من خلقك يا عظيم، اللهم حرق لنا به وبعقده وأصحابه يا عظيم، حرق لنا يا نور النور، حرق لنا يا نور النور، حرق لنا يا نور النور، حرق لنا يا نور النور، حرق لنا يا عظيم، حرق به وبكل عقده التي عقدها في هذا الجسد يا عظيم. حرق لنا يا عظيم، حرق لنا يا عظيم، حرق لنا يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم انصر امتك هاتف يا عظيم، اللهم انصر امتك هاتف يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انت العليم بمن تسلط هذا الشيطان يا عظيم. اللهم دمره لنا يا عظيم، اللهم دمره لنا يا عظيم، دمره لنا يا حي يا قيوم، دمره لنا يا عظيم، دمره لنا يا الله الذي لا اله الا انت هو الرحمن الرحيم. حرق لنا يا عظيم، حرق هذا الشيطان الذي تسلط على بين هذه البلد والبستان. اللهم كن في رحمتنا يا عظيم، دمرنا يا الله. تسلط عليها صوت المبرد تسلط عليها سنين. لعلك الله والملائكه والناس اجمعين تسلط عليها سنين. سكنت الأرحام، عقدت في الشفر، عقدت في الرقبة، عقدت في الرقبة، عقدت في الصدر، عقدت في الأرحام، اجعل الأرحام مسكنا لك. تريد تصريف بيتنا وبينك وشفر. الله، الله الذي يهدي الذرية، وأنت شيطان تلعون، تريد أن تصرف عن الذرية. تصرفت على أرحامنا طولا مبتدا. سنوات وانت ساكن هذا الجسد، عقدت في العينين، عقدت في الرقبه، عقدت في الكتفين، عقدت في كل مكان لجسدها. ما طرد مكانا لجسدها الا وعقدت فيه عقدك الشيطانيه، عقدك الشيطانيه. اسال الله ان يحطم الكلام وان يعين هذاك العبد وتموت. سيختص الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، سيقتص بامتي هذا، سيقتص بما قمت به من اعذاب وجرائم. تسلط على امتي العقيه، تسلط على امتي العقيه وغيرتها. كميه الهرمونات التي كانت التي تنزل في الجبهه، تحكمت في عده امور لا قطع عليها حياتها. تريدها لنفسك، تريدها لنفسك، تريدها لنفسك، تريدها لنفسك. سكنت لها، دخلت في جسدها، شكلت لها الأرحام، عقدت لها الأرحام، عقدت لها الطبائع، نقصت لها حياتها. ثم تريدها لنفسك. لعنك الله والملائكة والناس أجمعين. تريدها لنفسك يا ملعون. لعنك الله والملائكة والناس أجمعين. تحدث كلمة واحدة، كلمة واحدة، كلمة واحدة ليكون دليلا منك، ليكون دليلا منك يوم القيامة. أترجع على ما أنت عليه أم لا؟ أترجع على ما أنت عليه أم لا؟ أتحدث معك لعنك الله والملائكة والناس أجمعين. أتحدث معك. أتستطيع من العذاب المهين الذي سينزل عليك رب العظيم الفاتح؟ أتستطيع بصوتك؟ أتحسب أن الله، أتحسب أن الله ليس تصل بما كنت به منذ سنين؟ الله اعلم وبصير ويعلم بما عقدت ويعلم بما تصرفت بالليل والنهار. Thank you. أن يكون هناك تفرق منهم أن كان هناك تفرق منهم إن رشاك أن ما كنت عليه تبهر وإذا ترشح فتطحق وتطبق بعد أن تعدد كما عددت هذه عددت هذه وسكنت هذه شفتك ولا نقراها بشفتك يا ملعون لا تريد أن تأتي بالسرية الله أنعم على ابن آدم وأمنه أن للذرية وهذا سبب وجود بشر في الأرض أن يترك خليفة على الأرض وأنت تريد تغيير خلق الله تريد تغيير خلق الله تريد تغيير خلق الله كما عذبتها سيعذبك الله لكن أشد عذاب أشد عذاب كيف ترى كيف ترى كيف ترى بإذن الله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سينزل عليك عذابا من الله وبالدين بإذنه سبحانه وسترى سترى أي منقلب ستنقلب يا مريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم انزلك يا ودود يا ودود اللهم انزلك يا رب العرش العظيم يا فعال من يريد ان تصفق عن الله انك تسلم بك يقتلونه سوء العذاب اللهم صدق عليك يا رب الذي يتكلم بك وجهد بجهدك فأسفون وعذاب شديدا يا الله فلا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صلِّ عليهم نارا اللهم صلِّ على يمينهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا اللهم يا حي يا قيوم أوقد عليهم النار بهم وبعقلهم وأصحابهم أوقد عليهم يا نار العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء Yeah.

حشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غرور حشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غرور حشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في غرور حشيدة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين أن بأن لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وفي العذاب هم خالدون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال يا ليت هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فأخذتهم الرشدة فأصبحوا في دارهم جاثمين ولقد قرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فأرقوا في قلوب الذين كفروا الرعب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود يا من الأحزاب يا ملهي السحاب يا منزل الطواعق ومصيب بها من تشاء أنزل على هؤلاء الشياطين والسحرة يا عظيم الطواعق بأمرك لا يا عظيم اللهم أنزل عليهم الطواعق يا حي يا قيوم أنزل عليهم لنا الطواعق يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنزل عليهم الطواعق يا عظيم أنزل عليهم الطواعق يا عظيم أنزل عليهم لنا الطواعق يا عظيم أنزل عليهم لنا الطواعق يا عظيم أنزل عليهم لنا الطواعق يا عظيم أنزل عليهم الطواعق يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنزل عليهم لعنة الطواعق يا عظيم أنزل على هؤلاء الشياطين والملائكة يا عظيم والسحرة الطواعق يا عظيم اسحقوا من هذا صاح الموت يا عظيم اسحقوا من هذا صاح الموت يا عظيم سبحوا من هذا تكبيرا يا عظيم سبحوا من هذا تكبيرا يا الله سبحوا من هذا تكبيرا يا عظيم سبحوا من هذا تكبيرا يا عظيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مخروج من سجيل مخروج من سجيل مخروج فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها كثير وشريق لهم فيها كثير وشقي وشريق كارمين فيها آدم في السماوات والأرض فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها كثير وشريق كارمين فيها آدم في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما ربك فعال لما يريد واستفتح وفاء كل جبار عنيد من وراء جهنم ويطمع بالنار صديد من وراء جهنم ويطمع بالنار من وراء جهنم ويطمع بالنار صديد من وراء جهنم ويطمع بالنار صديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أتعذب الذين فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا فوربك لنحشرنهم والشياطين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وربك لنحشرنهم والشياطين ثم نقضي أرضهم حول جهنم جثيما ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما تقدم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف وما ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكم أسقنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم يسلك يا حي يا قيوم انت حرق هؤلاء الشياطين والسحر يا حي يا قيوم حرقنا يا عظيم قتلهم تقتل عين وتموت ولا تقتل منهم احدا ابدا الا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم يصعد كل سحر حتى بالحجام يصعد سحر ويصعد ما لم يصدق إنه هو الرحمن الرحيم اللهم أعطي كل سحر أتوه هؤلاء السحر والشياطين يا عظيم اللهم أقصده اللهم أقصده وقيل لا يا عظيم اللهم أقصده لا وقيل يا عظيم أعطي كل سحر غارة العروق أعطي كل سحر يا عظيم غارة العروق اللهم أعطي كل سحر غارة العروق يا عظيم اللهم اصعد لنا عظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واوحينا الى موسى ان اركب فرقك الجاهليه فرقه ما يفكون فوقعوا الذين كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ونفعوه قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اللهم أصعد هذا السحر الذي يستعجل به هذا الشيطان كما التجاسات والحيض أصعد كل سحر يستعمله هذا الشيطان من دم الحيض اللهم اللهم بحق قولك يا الله إن الله مبطل الأسحار إنك مبدل الأبصار يا عظيم، إنك مبدل الأبصار يا عظيم، أصعد لك يا عظيم، أصعد لك يا عظيم. الستار الأحمر هلك من سم ذات حيث سامنه إذ من حيث سامنه السحر ليحفظ ذات حيث شيء كنت تقيتيه ذات طريقين في طريقين شيء هذا كنت تحسيتي موشكل من المعنى وكأنه قاعد يخرج من الأرحام نعم وكأنه يخرج من الأرحام وكأنه قاعد يقبل من المعنى سبحان رب العظيم كون سبحان رب العظيم الحمد لله بدي شارع هذا المخرج حسي فيه انتي طلب الأرحام صح طلب الأرحام ليبدو مستحيل طبيا وعلميا انه حال الأرحام تطلع للمعدة لا تطلع وتخرج بانتقال مستحيل هذه قدرة العظيم قدرة الله على كتابه ذي الرحمن الرحيم حسيت الشيء نصر الدولة كنت خرج فيه وكانوا خرج من المطاف التايدي المطاف التايدي يروح للمعدة وهذا صح صح صح صح ممكن حسيت في رشفة الدار في رشفة الدار يدي بكري يدي يديك حسيت في رشفة الدار كان يبك الضغط كان في رشفة الدار ايش كنت نحس بالدار وبعد كنت نحس في واحد يكركس لي ما ادري ايش يكون في مصر جدا يكون في مصر جدا يكون في مصر جدا دوري دوري دوري دوري دوري في راسي في الليلية تاع الحرارة حسيتي بالحرارة حرارة شديدة في الجسم تاعك حسيتي حرارة شديدة في الجسم الحمد لله الذي جعلني هذا مخرجا نكمل في الرسالة العلي العظيم هذه قدرة العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي شعب هذا المخرج شيء الذي الله الذي أفضل هذا وأصاد هذا ليس قدرة نحن ما لنا من قوة غير قوة لنا قوة لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الشكر فيه حسن بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ بوجه الله العظيم كل مفتاح تسلط على رحمك وجعل هذا الرحم مخبرا له اللهم يا حي يا قيوم أصل هذا السحر يا عظيم أصل هذا السحر وقتل هذا الملعون الآن يا عظيم اللهم أصل الآن يا عظيم اللهم أبطل وأبطل وأبطل وأبطل وأبطل كل سحر غار في الأرحام كل سحر صعد به هذا الشيطان إلى الدماغ اللهم أبطل الآن أبطل هو السحر الآن بقدرتك يا عظيم اللهم إني أعلم يقينا بأنك الله القدير مبدل الأسرار هازم الأحزاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون هذا لخصمان اتصفوا في ربهم فليكن كفروا قطعت له ثياب من نار قطعت له ثياب من نار يصفوا بالقوم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود الحمد لله.